الجلوس على المنبر حتى يفرغ المؤذن، فيسن للإمام إذا سلم على المأمومين أن يجلس حتى يفرغ المؤذن ويتابعه في أذانه ويردد معه كما يردد الناس. ويدل على هذا في السنة ما ورد عن سائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه البخاري.